خير ما نبتدي به الله الله الله ربنا لا إله إلا هو خالق الخلق بارئ صمد واحد لا إله إلا هو الله رافع سبع ذو الجلال بلا الله الله عمد لا إله إلا هو الله الله رافع سبع ذو الجلال بلا الله الله عمد لا إله إلا هو سبل في الأنا أنعمه دائما لا إله إلا هو الله خير ما نبتدي به الله الله الله ربنا لا إله إلا هو خالق الخلق بارئ صمد واحد لا إله إلا هو أرسل المصطفى ليرشدنا الله الله هاديا لا إله إلا هو الله الله أرسل المصطفى ليرشدنا الله الله هاديا لا إله إلا هو رسالته قائلا لا إله إلا هو الله خير ما نبتدي به الله الله الله ربنا لا إله إلا هو خالق الخلق بارئ صمد واحد لا إله إلا رمضان كريم وشهركم مبارك وكل عام وأنتم بخير.